متصل يسأل: من أصاب يده شيء من البول أو غيره من النجاسة، هل يجب عليه الوضوء؟ لا يجب الوضوء إلا بحصول الحدث، وأما من أصابته نجاسة فالواجب عليه غسلها، وبالله التوفيق.